بسم الله. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمل. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا أدوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وعصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء وأعاذنا وإياكم من مصرب الخطأ وشماتة الأعداء وأجرنا وإياكم من غير الزمان وتفارق الشيطان. فقد كفر المغترون بتمهاتها وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها. فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا وحل الذي حضرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والاختلاف. ووقع أكثرنا الذي عنه منا وترك الجمهور منا ما به أمرنا. فخلعت لبسة الإسلام ونزعت حية الإيمان وانكشف الغطى وغرح القفا. فأوجدت الأهواء واستعملت الآراء وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها وظهرت الردة وانكشف قناعها وطرحت زناد الزندقة فأظلمت نيرانها وعظمت البلية واشتدت الرضية وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون وانتشرت البدع ومات الورع. فانقلبت الأعيان وانعكس الزمان وانفرد كل قوم ببدعتهم وحزب الأحزاب وخولف الكتاب واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق وتهوت في العصرة العامة وأهل الأفواق. ونعط إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية وأقبلوا نحوه مسرعين من كل خاصية. فألبسوا شجعة ومجدوا قطعة وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما ذاك إلا عقوبة أصابت للقوم عند تركهم أمر الله وصفهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإثارهم أهواءهم. ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند تركه أمره

باسم الإسلام ويجعلون ديمقراطية الإسلام. والسلفي وأدعياء السلفية الذين ليسوا سلفيين يرسخون الحزبية التي عليها الإخوان ها باسم السنة والمنهج السلفي، ويرسخون مظاهر الديمقراطية التي يدعو لها الإخوان باسم الجهاد وباسم إقامة الدولة الإسلامية. كل هذا تحريف وتشويه لحقائق الإسلام، وتحريف وتشويه لحقيقة منهج السلف الصالح. فاعلموا هذا بارك الله فيكم، ولا تنخدعوا بالشعارات الكاذبة، وكونوا علماء فقهاء حلماء، لا تكونوا إمعة. الإمعة الذي يتبع كل أحد، أي أحد يرفع أي شعار جميل يتبعه هكذا عليه دون أدلة ودون حقائق. فكما قال ابن مسعود: لا يكن أحدكم إمعة. إياكم، وهذا الحال، هذا حال أهل أهل العصبية والحزبية. يعني نكتفي بهذا إن شاء الله القدر حتى نعطي فرصة للإجابة عن الأسئلة. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.